بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها امين. هناخد قانون كنيسه النهارده، موضوع روحي جميل، يعني عن صلوات الاشبيه وملازمه الكنيسه عامه، يعني عشان نعرف برضو ان قانون الكنيسه ما هوش يعني زي ما فاكره كل الناس كل حرمانات وكله فرز وكل غيره. لا، قانون الكنيسة بيعالج مواضيع كثيرة، حتى المواضيع الروحية برضو بيقننها، حتى الطقس برضو بيقننه وغيره. أول حاجة ناخدها قوانين الرسل أو التلاميذ، يعني الكتاب الأول اللي هو 71 قانون، قانون 42 بيقول إيه بقى؟ المؤمنون في كل وقت الذي فيه ينتبهون، يعني لما يصحوا. طبعا في حاجات هقول معناها لان في الفاظ يعني ضروره الفهم، ويقومون يقوموا من النوم، يعني من قبل ان يشتغلوا بشيء، قبل ما يروحوا يشتغلوا يصلون للرب، يعني يصلوا ربنا قبل ما يعملوا اي حاجه، وبعد ذلك يلتفتون الى افعالهم، يروحوا يشتغلوا شغلهم. وإذا كان سمى كلام عذر، كانوا زمان بيجتمعوا في الكنيسة الصبح وبالليل، زي رفع فخور بكر وعشية، بس بيبقى عذر أو صلاة الأشبياء وعذر. وإذا كان سمى كلام عذر، إذا كان في عذر صباحية بيحضروا في الكنيسة، فليصطفوه لهم، يعني يختاروا المكان اللي بيريحهم المختار عندهم يروحوه، ويمضوا ويسمعون كلام الوعظ الذي هو كلام الله الذي يثبت الأنفس، يسرعون يمضون إلى الكنيسة الموضع الذي فيه الروح القدس، فيه الروح ويثمر فيه. يعني الوعظ ده بيكون بعمل الروح القدس، فإذا صحيت وصليت وكان في كلمة هتتقال، شوف المكان اللي انت بترتاح له في الكنيسة او الكنيسة انت ترتاح لها، وروح ان الروح القدس هيدي المتكلم كلام على فم. يبقى ده قانون 42 من قانون 71 كده. في قانون تاني اللي بعده 43 قوانين الرسل او التلاميذ من 71، كل مؤمن فليجعل أدبه أن يتناول من السرائر. أدبه يعني طريقة سلوكه المتأدبة والنقية من قبل أن يذوق شيء، يعني لا يتناول إنسان وهو فاطر، طبعا يكون صايم من الساعة 12 أقل شيء 9 ساعات، إن كان فيه أمانة، كان عنده أمانة يعني، فيتناوله، فإذا دفع له واحدا سما من الموت فإنه لا يؤلمه. لما يتناول، لو حتى إداله سم وهو عنده إيمان بربنا مش هيضر، ده مستوى عالي من درجات الإيمان اللي كانت في الرسول الأولى. برضو قوانين الرسل قوانين 47 من الكتاب الأول 71 قانون، كل مؤمن ومؤمنة إذا قاموا بالغداء، قاموا الصبح يعني من قبل أن يعملوا حاجة، قبل ما يشتغلوا أي شيء، فليغسلوا أيديهم، يغسلوا أيديهم ويصلوا لله، ثم يلتفتوا إلى أعمالهم. يعني أول حاجة يغسلوا أيديهم ويصلوا، تمام. فإذا وعظوا بكلام، إذا كان في الكنيسة في كلام في وعظ، فليصطفي كل واحد له أن يمضي إلى موضع التعليم، يختار كل واحد لي المكان اللي هو بيروح يتعلم فيه في كنيسة معينة، يروح موضع التعليم ويوصل هذا بقلبه، لكن التعليم ده مرتبط بقلبه مش تعليم عقلي يعني. إن الذي سمعه هو الله يتكلم من فم الذي يعلم، اللي بيعلمك ده مش هو اللي بيعلم من عنده، اللي بيعلم ده ده ربنا اللي بيعلم على لسان الوعظ، وهو ساكن في الكنيسة، الله يسكن في الكنيسة، ويمكن أن يزول عن شر كل يوم. يعني الكلام بتاع الوعظ ده يخلي الإنسان يتجنب كل شر بتاع اليوم. ليحسب الخائب أنها خسارة عظيمة له إذ لم يمضي للموضع الذي فيه تعليم. اللي ما يروحش الصبح عشان يتعلم في الكنيسة يعرف إنه إيه خائب، يعني خابت منه، خاب منه التعليم، ولا سيما وهو قادر أن يقرأ. وبعد كده قال إذا حضر المعلم فلا تتأخر عن الكنيسة الموضع الذي فيه التعليم. حينئذ المتكلم سيعطى أن يقول ما هو ربح لكل أحد ويسمع ما لم يكن يظنه، يعني شيء لم يكن يظنه خاص بكل واحد، وتربح لك ما يدفعه الروح القدس، يعني الموجه لك الروح القدس خاص به يدفعه ليك. من جهة الذي يعلم، يعني اللي بيعلم ده الروح القدس على لسان الواعظ ليك مخصوص، وهكذا تكون أمانتك ثابتة على ما تسمعه. ويقال أيضا في ذلك الموضع لك ما يجب عليك أن تفعله في بيتك، ولأجل هذا فليسرع كل واحد ويمضي إلى الكنيسة الموضع الذي يشرب فيه الروح. الروح بيتكلم على فم الواعظ. وإن كان هو يوما ليس فيه تعليم، يعني واضح أنه مش كل الأيام فيها تعليم، ولكن كل واحد في بيته ليأخذ كتابا مقدسا ويقرأ كفافا ما يعلم به جيدا، يعني يقرأ جزء على قد مقدار مقنن لي بأطرافه محدد له ضروري. وإذا كنت في بيتك فصلي الساعة الثالثة، الساعة الثالثة، وسبح الله الذي وإذا كنت في موضع آخر واحدث ذلك الوقت صلي بقلبك إلى الله. يعني إذا كنت في بيتك صلي الساعة الثالثة، وإذا كنت في موضع يعني بتشتغل فصلي في قلبك. ده دليل إن المؤمنين كانوا حافظين صلوات السواعي عن ظهر قلب، تمام؟ لأن في تلك الساعة رؤي المسيح وهو يسمر في الخشبة. الساعة الثالثة كان أمر بيلاطس أن المسيح يصلب حسب إنجيل مرقس. ولأجل هذا في العتيقة في العهد القديم الناموس يأمر أن يرفع خبز التقدمة في الساعة الثالثة، المحرقة بتاعة باكر تكون في الساعة الثالثة من الصباح، يعني الساعة 9 الصبح، مثالا لجسد ودم المسيح المقدس، على مثال ترمز لدم جسد ودم المسيح. ونحر الخروف هو مثال الخروف الكامل، لما يقدموا خروف محرقة ويذبحوه إشارة للخروف الكامل اللي هو ربنا يسوع، لأن الراعي هو المسيح وهو الخبز الذي نزل من السماء حسب ما قال ربنا يسوع المسيح يوحنا 6. وصلي الساعة السادسة، لأنه علق المسيح على خشبة وانقسم ذلك اليوم، اليوم ده انقسم، يعني ليل بالليل، يعني كأنه ابتدى يوم تاني على خشبة. وصلي الساعة السادسة لأنه لما علق المسيح على خشبة انقسم ذلك اليوم بظلمة، وكانت ظلمة، فليصلي في تلك الساعة صلاة قوية يتشبهون بالصوت الذي صلى وصير كل البارية اظلمت لغير المؤمنين. يعني لما الساعة الستة صلي لأن حصل ظلمة على كل العالم، وفي سم ربنا يسوع المسيح على الصليب على الخشبة، وصار ظلمة خصوصا على غير المؤمنين. وبعد كده اتكلم على باقي السواعي، وده قانون كنيسة. وأيضا تصنعون صلاة عظيمة في الساعة التاسعة، وتسابيح لتعلم المثال كيف أن أنفس الأبرار يباركون الله الحق هذا الذي ذكر ذكر قدسي وأرسل لهم ابنه الذي هو كلمته لينير عليهم. يعني في الساعة التاسعة الروح الجسدية فرقت الجسد متحدة باللاهوت ونزلت الجحيم وأنارت على الذين في الجحيم وكرزت ليهم والناس اللي كان ليهم أعمال صالحة آمنوا بالمسيح وخدهم للفردوس لأنه في تلك الساعة نحر المسيح في جنبه يعني الطعن في جنبه وخرج ماء ودم وبعد ذلك أنار على آخرين بقية ذلك اليوم إلى الليل أنار على الآخرين اللي هم كانوا في الجحيم حتى لو كان في ليل خدهم معاه الفردوس ولأجل هذا أيضا أنت إذا انقضى النهار يجي بقى مشي بقى للصبح وبدأت في يوم آخر وتصنع مثال القيامة الباكر على مثال القيامة صلي قبل أن تريح جسدك بمضجعك هنا النوم آسف قبل ما ترتاح في نهاية اليوم صلي لصلاة النوم وإذا قمت نصف الليل اغسل يديك بماء وصلي وإن كنت لك وإن كانت لك زوجة فصلي معه إذا قمت في نص الليل كان ليك زوجة أم أنتوا الاثنين صلوا نص الليل فإن كان كنت لم تصر بعد إن كانت لم تصر بعد مؤمنة ما كانتش هي مسيحية واضح إن الحكاية قديمة قوي فانفرد وصلي وحدك صلي لوحدك وارجع إلى موضعك دفعة أخرى أنت المرتبط بزيجة لا تتأخر عن الصلاة فأنكما ليس أنتما نجسين أنتما اللذان قد انصبغتما بالماء يعني أنت مش الزيجة مش نجاسة لا تحتاجان أن تستحم مش محتاج الإنسان عشان أنه يستحم دفعة أخرى لأنكما طاهران لأن جوه الإنسان مغسول بماء مية المعمودية اللي فيها الروح القدس إذا نفخت في يدك تنفخ في يدك كده وترشم بالريق بتاع بقك الذي يخرج من فيك فإنك تكون طاهرا جميعا ده يطهرك لأن ده إشارة لعمل الروح القدس داخلك إلى رجليك هذا هو الروح القدس هو الذي نقط ماء المعمودية ده عبارة عن نقط ماء المعمودية ويصعدون من الينبوع يصعد دم الينبوع اللي هو القلب يعني الذي هو قلب المؤمن ويطهرون ويطهرون الذين يؤمنون يعني لما ترشم تعمل ايديك كده وترشم ايديك بالصليب وتحط ريقك على ايديك قبل ما تصلي كان الدية مية زي مية المعمودية لانها طلع من قلبك اللي هو اتغسل في مية المعمودية فده عمل مية المعمودية لازال يعمل فيه يضطر ان تصلي تلك الساعة لأن الشيوخ تقدموا إلينا بهذا فإن طغمات الملائكة يخدمون أنفس الأبرار ويسبحون الله في تلك الساعة الرب أيضا قال في نصف الليل كان صوت ها قد جاء العريس اخرجوا للقائه ثم تنى بالقول سنى بالقول احترزوا أنكم ما تعرفون اليوم الذي يأتي فيه في أي ساعة يعني في نص الليل إشارة للشيوخ والناس الملائكة اللي هي والرهبان اللي بيبقوا صح والملائكة اللي بيبقوا صحين بالليل بالأخص وبينوروا بصلواتهم المسكونة كلها إذا قمت عند سقع الديك اللي هي الصحر اللي هي باكر صلي فإن بني إسرائيل جحدوا المسيح عند صياح الدين. يعني بني إسرائيل جحدوا المسيح لما راحوا لبيلاطس الصبح بدري وأنكروا المسيح، كانوا عايزين يحكموه. نعم؟ لا مش بطرس، ده قال بني إسرائيل. بني إسرائيل جحدوا المسيح عند صياح الدين، بني إسرائيل. فده يقصد بيه من لما راحوا عند بيلاطس الساعة السادسة وكانوا عايزين يحكم عليه. هذا عرفناه نحن بالأمانة مترقبين بالرجاء ذلك اليوم، لذلك اليوم النور إلى الأبد، هذا الذي ينير علينا في قيامة الأموات. يعني نبقى دايما مستنيين في أي لحظة يجي ربنا يسوع المسيح. هذا مؤمنون إذا كملتموه تذكرون وتعلمون وتعلمون بعضكم بعضا به لتفعلوه، فأنكم لا يحزنكم أحد ولا تسقطون أبدا، وتذكرون المسيح كل حين. يعني اللي بيذكر ربنا كل ساعة من السواعي دي دايما في فكر ربنا يبقى ثابت ولا يسقط. وبعدين قال ارشم جبهتك، ودي حاجة قديمة قوي. يعني كانوا زمان بيشموش الصليب زي ما احنا بنرشمه دلوقتي، كانوا يرشموا الجبهة كده. ارشم جبهتك في كل وقت بخوف، هذا هو المثال الطاهر. ويعرف هذا الذي يهلك ابليس من جهته اذا فعلناه بامانه. لما ترشم الصليب ابليس هيهلك لانه بيخاف من علامه الصليب لانه اتهزم منه. ليس نغلبه امام الناس وحدهم، مش بنغلب ابليس قدام الناس وحدهم بالعلم الذي انت قوي به مثل سلاح. لا، انت مش بتغلب قدام الناس بس، لا انت بينك وبين ربنا في محبه وفي هزيمه بعلامه الصليب. لان المحال ينظر الى قوه المحال اللي هو المحتال، يعني ينظر إلى قوة القلب وحده. فإذا نظر الرجل الجواني، إذا نظر الإنسان الداخلي أنه ناطق وأنه مرشوم داخلا وخارجا برسم الكلمة، فأنه يهرب ويسرع خلفه. إذا شافك وإنت بترشم الصليب أن أنت علامة الصليب دي مرشومة عليك يعني من بره ومن جوه، فيخافك ويطلع يجري. من جهة الروح القدس هذا الذي هو في الإنسان الذي جعل له فيه موضعا، ده للناس اللي بتخلي الروح القدس في قلبها ليه موضع مكان. يعني هذا الذي بدأ موسى وأعلمنا به بخوف بخروف الفصح. يعني ده عرفنا به موسى حكاية الصليب بخروف الفصح ازاي. هذا الذي ذبح وأمر أن يلطخ بدمه عضدتي الأبواب قائمتين يعني وأسكفته السقف العتبة العليا، تعرفنا الأمانة الحالة فينا الآن. يعني على مثال الصليب كان ذبح خروف الفصح ودهن القائمتين والعتبة العليا على مثال الصليب فينا الآن التي دفعت لنا من جهة الخروف الكامل، ده شرب الخروف الكامل ربنا يسوع المسيح. إذا رشمنا جباهنا به باليد ننجو من الذي يريد قتلنا. تمام؟ يبقى رشم الصليب رجع بها لخروف الفصح بتاع العهد القديم، إشارة لصلب المسيح كذبيحة كاملة في العهد الجديد على عود الصليب. هذا إذا فعلتموه بشكر وأمانة مستقيمة فأنكم تثبتون وتوهب لكم الحياة الأبدية. إذا مشيت بالطريقة دي من قلبك تشكر ربنا وتكون مستقيم وربنا يديك الحياة الأبدية. هذا نشير عليكم أن تتحفظوا به أنتم الذين لهم قلوب. إذا حفظ كل من يسمع تعليم الرسل فلا يقدر الشيء من الهرسسات أن تطل هي تضل إناسا منهم. يعني إن حفظتم تعليم الرسل لا شيء من الهرسيسات لا شيء من الهرطقات. هرسيس يعني هرطقة بالإبطي. لو أنت عملت كده صليت كل السواعي ورسمت جبهتك بعلامة الصليب، مفيش حاجة من الهرطقات تقدر على علي. هكذا كثرت الهرسسات هرطقات الكثيرة، لأن الذين قبلهم لم يريدوا أن يتعلموا سريرة الرسل، لأن هم في ناس رفضوا تعليم الرسل فبالتالي وقعوا في هرطقات، بل كلذاتهم وحدهم صنعوا حسب يعني وصايا حسب مزاجهم، مش وصايا ربنا ووصايا الرسل، وليس ما يجب، يعني مش حسب ما ينبغي أن يفعلون. وإن كنا ودعنا شيئا يا أحبائي، كنا حطينا شيء لربنا، هذا يظهره الله لمن هو مستحق، ويهدي الكنيسة من يستحق إلى الميناء الهادي. لما نحط حاجة في الكنيسة ربنا بيديها لمن يستحق هذه العطية، تمام؟ ودي تخلي الكنيسة تمشي في طريقها المستقيم للميناء الهادي. هذه القوانين الذات للكنيسة. في قانون تاني مش كده، بنكمل بنقول ان القوانين النهاردة كلها تتكلم عن الصلوات الأجبية وملازمة الكنيسة، فالقوانين ليست كلها حرمانات ولا غيره زي ما بيعتقد البعض، لكن فيها روحيات، فيها حاجات جميلة. قوانين الرسل أو التلاميذ، قانون 64 من 71 والجزء الأول، كل مؤمن أو مؤمنة إذا قاموا بكرة من النوم، يعني إذا قاموا باكر من النوم من قبل أن يعملوا شيئا من الأشغال، قبل ما يعملوا أي حاجة من شغلهم بتاع العالم، فيغسلوا أيديهم بالماء، يغسلوا أيديهم بالماء ويصلون. وإذا جرى كلام ومفاوضة في التعليم، لو في تعليم في الكنيسة، فليصطفوا لهم كلام التعليم أكثر من العمل، يعني يختاروا الكنيسة اللي هم بيحبوا يتعلموا منها أكثر من العمل بتاع العالم، يعني يفضلوا التعليم بتاع الكنيسة أفضل من اللي هم يسرعوا بسرعة ويروحوا العمل بتاعهم. لا، اسمع تعليم ربنا في الكنيسة وبعد كده بروح ايه شغلك. التلاميذ قانون 67 من 71 يقول ايه، اذا قمت بكرة اللي هي باكر يعني، صلوا وصلوا في الساعة الثالثة، وصلوا الساعة السادسة، وصلوا التاسعة، وصلوا العشاء، يعني في العشاء، العشاء يعني الوقت الذي يسقع الضيق، يعني في الوقت اللي هو باكر يعني أو السحر. أما بكرة فالباكر يعني فإن الله أنار علينا وجوز الليل أتى إلى النهار، يعني لما نصلي باكر ربنا يعني مرر الليل علينا بالسلام وأتى بنا إلى النهار. والساعة الثالثة فهي الساعة التي قضى بيلاطس على الرب، حكم عليها، حكم على المسيح بالصلب حسب إنجيل ماري مرقس. والساعة السادسة فصلب الرب في تلك الساعة. الساعة التاسعة أسلم الروح وخلقت كل البارية، ولما نحر جنبه، يعني طعن جنبه، من خرج منه دم وماء. ولما صلب الرب خافت الخليقة وارتعدت قدامه بما فعلوه الغير متأهلين اليهود، ولم تحتمل أن تنظر الرب يهزأ به. والليل تشكرون لأنه دفع عليكم الليل راحة من التعب الذي للنهار، وفي وقت أن يسقع الديك، سلام، يعني في الوقت اللي يسقع الديك اللي هو سحر برضو، لأنه قد بشرتم أن في تلك الساعة ظهور النهار، لتلتفتوا لأعمالكم ولأعمال النور تصنعون. يعني لما يجي النهار تروح بقى إيه تشتغل، لأن النهار معمول للعمل والليل للراحة. قوانين أبوليتوس أو هوبوليتوس اللي كان في عصر الرسل برضو، قانون 25 يقول الآتي عن نفس الموضوع، ولكن كل واحد في رتبة النصارى يصلي في حين قيامهم من النوم بكرة باكر يعني، ويغسلوا أيديهم إذا أرادوا أن يصلوا ماشي من قبل أن يصنعوا شيء ماشي، ويصلوا أيضا في ثالث ساعة الساعة الثالثة، لأنه الوقت الذي صلب فيه المخلص بإرادته لخلاصنا، يعني هو الوقت اللي هو حكم عن المسيح بالصلب حتى عتقنا. وأيضا الساعة الثالثة يصلوا لأن الوقت الذي اضطربت فيه كل البارية لأجل فعل الشر الذي فعله اليهود به لما علق على الصليب بسبب ضغط اليهود أنه ينبغي أن يصلب. في الساعة التاسعة أيضا فيصلوا لأن المسيح على الصليب أسلم روحه في يد الآب في ذلك الوقت. وأيضا في الوقت الذي تغيب فيه الشمس يصلوا لأنه تمام اليوم، ولأن عشية فليصلوا لأن داود يقول بالليل أنطق، وأيضا في نصف الليل يصلي، فأن داود أيضا فعل هذا. وبولس وسيلاس، بولس وسيلة خادم المسيح، كانوا يصليان في نصف الليل، كان يصلي في نصف الليل في السجن في فليب تمام، والمساجين سمعتهم وانحلت القيود ويسبحان الله. قانون أبوليدس 27، وكل يوم لا يكون فيه صلاة في الكنيسة، يوم ما فيه صلاة في الكنيسة فلتأخذ كتابا مقدسا، كتاب مقدس، وتقرأ فيه، وأن تنظر الشمس الكتاب على يديك كل غداء، يعني تخلي الكتاب المقدس على على يعني على ايديك وتقرا فيه وقت كويس، بحيث لما تصبح الشمس بقى تشرق يعني يكون ايه انت بتقرا في الانجيل. يجب للنصراني ان يغسل يديه في كل وقت يصلي والمرتبط بزيج ماشي، ولو انه حتى يقوم من عند زوجته فليصلي، لان الزيجة غير نجسة، يعني الزواج لا يمنع الصلاة، وليس محتاج إلى حميم بماء بعد الولادة الثانية، يعني غير محتاج للمستحمى لأنه اتعمد بالمعمودية. ما خلى غسل يديه غير غسل يديه بس، لأن لا غير، لأن الروح القدس يرشم جسد المؤمن ويطهره جميعه. يهتم كل واحد ويصلي أن يصلي بتحفظ عظيم في نصف الليل، لأن أبائنا قالوا أن في تلك الساعة تفرغ كل البارية لخدمة مجد الله، خصوصا الملائكة، كل صفوف الملائكة وأنفس الأبرار يباركون الله، لأن الرب يشهد بهذا ويقول أنه في نصف الليل يكون صوتا، أنه صوت الختن جاء أخرجنا اللقاء، يعني أخرجنا اللقاء العريس اللي هو جه في نصف الليل. في وقت أن يسقع الديك اللي هو السحر باكر، هو وقت أن تكون فيه الصلوات في الكنائس، لأن الرب هو القائل تحفظوا فأنكم لا تدرون في أي وقت يأتي ابن البشر، يعني تكون تحافظ على الساعات دي عشان يمكن فيها الساعة دي يجي ربنا وقت يصيح الديك أو وقت الصبح. أي أنه يجب علينا أن نذكر الله في كل ساعة، وإذا كان الإنسان راقدا على فراشه يجب عليه أن يصلي لله بقلبه، بس مش معنى كده أن أنت مسموح لك أن أنت تصلي لله بقلبك وانت نايم، لا، تقوم وتصلي عشان ما نفهمش غلط. أي ألا في ناس ممكن يكون في المريض أو المريض ممكن لكن ده مش تصريح أن احنا نصلي وإحنا نايمين. لا يعني نصنع هذا ونحن نعلم بعضنا بعضا مع المتعظين لخدمة الإله، وليس تقدر الشياطين يحاربونا إن كنا نذكر المسيح إلهنا في كل ساعة. لما كل ساعة من صلوات السواعي نذكر ربنا يسوع المسيح الشياطين لا تقدر علينا. قانون قديس باسيليوس 28 يقول الآتي: لندعي ندع عندنا الصلاة في كل وقت. فقال الرسول صلوا بغير فطور، وقال أيضا ارفع أيديكم نقية لئلا يقول نحونا أيضا أنكم إذا رفعت أيديكم إلي فإني أرد وجهي عنكم. أرفع أيديكم بقلب كده وصلوا لربنا لئلا ربنا يرفضنا إذا رفعنا أيدينا من غير إيه؟ من غير إيمان. لنصلي بأفعالنا كلها التي نفعلها، يعني صلي بأفعالك، الفعل خير كان نوع من الصلاة. كي يعدل الله سبيلنا، عشان ربنا يخلي طريقنا مستقيم. نصلي حتى يسوسنا الله، عشان يقودنا الله. نصلي قبل أن نأكل، نصلي قبل ما نأكل غير الصلاة والصواعم. ليبارك الله فينا، عشان يبارك الله فينا وفي خبزنا وفي أكلنا. وإذا فرغنا من الأكل بعد الأكل يعني يبارك الله طعامنا ويعد لنا ما يجب أن نأكله، يعني نصلي قبل الأكل وبعد الأكل وغيره. نصلي في الساعة الثالثة لأنه في تلك الساعة صلب مخلصنا، يعني حكم عليه بالصلب. نصلي في الثالثة لأنه في تلك الساعة كان الظلم عظيمة على وجه الأرض. نصلي في الساعة التاسعة أن في تلك الساعة سلم ابن الله، سلم ابن الله روحه في يد أبيه. ونصلي في التاسعة جدا لأن في تلك الساعة صار لنا خلاصا وحياة. ونصلي في غروب الشمس أنه تمام اليوم. ونصلي وقت وقود الضوء، وقود الضوء اللي هو بتاع المشاعل يعني بالليل. ونصلي وقت أن ننام ليحفظ الله، ليحفظنا الله في الليل. ونصلي نصف الليل لأنه في ذلك الوقت الملائكة أيضا تخدم الله. نصلي وقت أن يسقع الديك اللي هو السحر باكر، لأنه في ذلك الوقت انبعث الرب، قام ربنا من الأموات. نصلي باكرا إذا قمنا من فراشنا ونغسل أيدينا بكرة باكر يعني قبل أن نصلي لأجل دنس الفرشة. وإذ لم يكن ثم ماء حاضر فلنجعل أيضا على أيدينا ريق المعمودية الصاعد من قلوبنا، يعني ما فيش مية ارشم بإيديك الريق اللي طالع من فمك، لأن ده الروح، ده في الروح القدس أن أنت متعمد. ونعلم أولادنا هذه الصلوات بكل عفو. يبقى دي كده مجمل اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة، يعني اتكلموا على كل الحاجات دي. تتكلم على ليه بنصلي باكر، وليه بنصلي التالتة والستة والتاسعة والغروب والنوم ونص الليل وغيره. وبعدين وليه بنذكر ربنا كل وقت عشان الشيطان ميغلبناش. وازاي ممكن كان في الكنيسة الاولى انه كان في وعظ في الكنيسه فيروح الانسان يسرع لكلمه الوعظ لان الروح القدس بيتكلم على فم الواعظ، مش يروح على شغله على طول دون ان يسمع كلمه الوعظ. فده كلام جميل جدا بيورينا يعني اهميه الكلام ده في الكنيسه الاولى. وربنا المجد لله دائما ابدين امين. خلصنا بدري.